أدى العمرة ولكن نسي أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، فماذا عليه؟ نقول اذهب الآن وصلي ركعتين. وعمر رضي الله تعالى عنه كان نسي ركعتي الطواف فتذكرها وهو بالمحصب فصلاها بالمحصب، وقال كل مكة مقام لإبراهيم. هذا يقول إذا صليت في حجر إسماعيل فإلى أي جهة أصلي؟ نقول صلي إلى الكعبة، إلى جهة الكعبة، وإن كان مقدم الحجر وهو مقدار 6 أذرع من الكعبة، لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الكعبة أدخلها حجر إسماعيل وقال صليها هنا فإنه من الكعبة، فمقدم حجر إسماعيل من الكعبة، ويصلي الإنسان إذا كان داخله إلى جهة الكعبة. يقول ما هو حكم الشرع في العمليات الانتحارية وهل يعتبر شهيدا؟ نقول العملية الانتحارية ليست عملية شرعية ولا يعتبر صاحبها شهيدا. الشهيد هو الذي يعمل عملا فيه نصر للإسلام والمسلمين ولا يكون هو متوقنا أنه سيموت، ولو كان يحتمل أن يموت احتمال كبير لكن ليس متيقنا، كمن يدخل الجيش ويقاتل الجيوش ونحو ذلك وهو يدخله وهو شجاع وعنده ثقة بالله تعالى ثم بنفسه أنه يستطيع أن يفر منهم أو يفلت منهم. أما ما يعمله بعض الناس في هذا الزمن الذي يفجر نفسه أمام العدو فهذا ليس من العمليات المشروعة. خذ سلاحا، خذ مدفعا، خذ طائرة واهجم على هؤلاء، نعم هذا عمل صحيح وعمل مشروع. أما أن تحيط نفسك بقنابل وتفجرها أمام هؤلاء لتتلف نفسك وهم فهذا ليس من الأعمال المشروعة. أما لو أخذت رشاشا أو مدفعا ورميتهم به فهذا عمل مشروع، ولو وصلت إليهم لأنه في احتمال أنك تفر منهم وتنجو منهم. فعلى الإنسان أن يتبين معنى الجهاد الشرعي ومعنى المقصود من الجهاد وهو إصلاح أحوال المسلمين وقوتهم وليس إتلافهم. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويزهق الباطل وأهله، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.